شيخنا حفظكم الله، بعض الإخوة سألوني في بيت الله الحرام عن موقف يحدث في بعض الصلوات من قبل الإمام، وهو أنه يقف عامة المسلمين تحت ما يسمونها بالمكبرية أو الإذاعة، ويكون في هذا المقام أمامه صفوف هم يتقدمونه وهو خلفهم، فقالوا ما هو حكم هذه الصفوف التي تقدمت الإمام في مثل هذا الموقف؟ فتوقفت جوابا حرصا على معرفة رأيكم في هذا الباب، وجزاكم الله خيرا. الحقيقة أن السؤال ليس قويما، وينبغي أن ينصب على الإمام. السؤال أن يقال: ما حكم تأخر الإمام عن هؤلاء؟ لأن هؤلاء مفروض فيهم أنهم ليسوا أئمة في العلم، وإنما هم مقتدون بأهل العلم. ولذلك ينبغي أن ينصب أو يصب السؤال على هذا الإمام. وحينئذ بعد تحرير السؤال نقول: لا شك أن مثل هذا التأخر من الإمام، ولا أقول التقدم من المقتدين، لا شك أنه مخالف لسنة سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لكن ليس هناك في الشرع ما يدل على بطلان هذا العمل بعد إثبات أنه مخالف لسنة الرسول المتواترة قطعا سافرا وحضرا، لكن لا يوجد هناك ما يدل على أن هذا الإمام تكون صلاته باطلة. ذلك لأنه لا يخفى على أهل العلم وطلابه أنه لا يكفي إثبات بطلان الصلاة بمجرد أمر ما صدر من الشارع الحكيم أو المبلغ عن الشارع الحكيم، ذلك لا يستلزم البطلان، وإنما يستلزم المخالفة للأمر النبوي الكريم. وهذا بطبيعة الحال ككثير من المسائل الفقهية، إنما هو أصل القول في هذه المسألة، وكثير من المسائل يعرض لها ما يخرجها عن حكمها الأصيل. وحينئذ نقول أن هذا التأخر من الإمام إذا كان منه كما بدأنا أو صوبنا السؤال فيكون عاصيا، أما إذا كان هذا التأخر طارئا عليه هو من أولئك المقتدين، فحينئذ هو تبرأ ذمته وتقع المسؤولية على المتقدمين عليه. ونحن كنا نرى هذه الظاهرة حينما كنت في المدينة المنورة وفي وقت العمرة وموسم الحج أيضا، يتقدم الناس الإمام الذي يصلي في المسجد، أو يصلون في الممر الذي بين المحكمة الشرعي وبين المسجد، كان هذا الممر يغلق للمصلين. هنا الصورة غير هذه الصورة تماما، لأن الإمام هنا قائم بواجبه، فأما الناس على الشرع وتقريبا أقول الموضع الذي كان يقوم فيه الرسول، وتعلمون ماذا أعني بقوله تقريبا. المسؤولية هنا تنصب مباشرة على المقتدين، لكن هل عليه مشكورية؟ نقول سواء كانت مشهورية في هذه السورة أو في السورة الأولى، فهنا ننظر للضرورة. فإذا تحققت الضرورة رفعت المؤاخذة. بالنسبة للمسجد النبوي، بالنسبة لهؤلاء المقتدين أمام الإمام، لا شك أنه في ضرورة، لأنه المسجد ممتلئ ولا يمكن في شدة الزحام اللي بده يدرك الصلاة يدور الدورة هي اللي تكاد تساوي الحرم المكي على رحله إلى آخره. فإذا هنا يقال الضرورات والمعروضات. لكن بالنسبة للظاهرة التي سئلت عنها ونحن رأينا في التلفاز في أمام الغرام، وكثيرا ما نراه يصلي عند الحجر الأسود، فلماذا هذا التنقل؟ أنا حقيقة أخشى ما أخشى أن تتدخل هنا السياسة الحاكمة التي تفسد الأحكام الشرعية. لأنه مع الأسف الشديد الصورة أو الصور التي رأيناها في الأمس القريب ظاهر فيها تماما النفاق السياسي. النفاق السياسي يريدون أن يوروا العالم الإسلامي، شوف نحن أئمة المسجد الحرام، شوف الشعب، شوف كذا إلى آخره. فالظاهر أنهم يريدون تنويع المظاهر هذه تلفزيونيا، مرة الإمام عند الحجر الأسود ومرة تحت الإذاعة كما قلت وهكذا. والحقيقة أنا آسف جدا أنه تكون ظاهرة هذا النفاق السياسي والاجتماعي مسيطرة على حكام المسلمين إلا ما شاء الله وقليل ما هم، وبالتالي على المعروفين عند هؤلاء الحكام. هذا الإمام الذي يؤم هناك تحت الإذاعة وأحيانا عند الحجر، عفوا عند إمام عند باب الكعبة قريبة من الحجر الأسود، أبلغنا عنه أخبار جيدة يعني وقراءته حسنة. لكن شو معنى أنه هذا الدعاء الطويل العريض المخالف لسنة الرسول وسنة السلف الصالح والأئمة الأربعة والأربعة عشر والأربعين والآخره، وفوق هذا تخالف السنة من حيث تقصير الركعة الأخيرة على الركعات الأولى؟ أنتم تعلمون سبح اسم الركعة الأولى قل يا الكافرون في الثانية، قل الله أحد في كثير من الأحيان، وحدها أحيانا يضاف إليها المعوذتان، أما يطيل الدعاء هذا ما يساوي ركعتين وربما أكثر طويلتين. ثم الإذاعة تجسد هذه المظاهر، مثلا بتصب يمكن الكاميرا والله أعلم وبتكبر المنظر الإنسان رافع إيديه، يأرجوك فقط راسه ورافع إيديه. شو معنى هذا؟ شو معنى هذا؟ حسبي الله ونعم الوكيل. فقصدي هذا الإمام ينصح أن يظل قيامه في إمامته للناس كما جرى عليه السلف الصالح عند باب الكعبة. وأعتقد أنه معنى هو في قول العلماء وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداء من خلف، ولا ينبغي أن يغر بالمظاهر وحب الناس في هذا التطبيل مع أنهم يكرهونه. أنا كنت أرى بعضهم وهو في الصلاة عامل هيك، لا يعني قلب لاهي، قد يقول قلب لاهي. طيب خير الكلام ما قل وزل. وتعرف الرسول عليه السلام كان يحب من الأدعية الجوامع لآخر كما تقول عائشة رضي الله عنها. إذا باختصار، إذا تأخر الإمام عن المقتدين قاصدا وعامدا فقد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة السلف الصالح وأقوال أئمة المسلمين. هذا خلاصة الكلام، لكننا لم نجد ما يدل على بطلان صلاة هذا الإمام وبالتالي بطلان صلاة المقتدين به، سواء كان هو المؤاخذ أو كانوا هم المؤاخذين. بقيت كلمة خطيرة جدا، الحنفية يقولون ببطلان صلاة المتقدمين على الإمام. وعليكم السلام. تفضل. أهلا، كيف أصبحت؟ طيب أهلين، أخر شوية. كيف حالك؟ فالأحناف يقولون بطلان صلاة الإمام الذي يتقدم المقتدين وبطلان صلاة المقتدين الذين يتقدمون الإمام. ومثل هذه المسألة عندهم خلافا للجمهور، صلاة المرأة بجانب الرجل أو تقدمها أمام الرجل بالصف، كذلك هم يقولون بالبطلان. والجواب هو الجواب السابق، هذا خلاف السنة المتواترة عن الرسول عليه السلام تارة قولا وتارة عملا. وتعلمون قوله عليه السلام خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وقال عكس ذلك بالنسبة للنساء. وهذا لا يدل على بطلان الصلاة، وإنما فيه وضع منهج وحظ للرجال أن يتسابقوا إلى الصلاة في الصف الأول والذي يليه وهكذا، والعكس بالنسبة للمرأة تماما. ولذلك من الفقه هنا، إذا قامت النساء يصلين وراء إمامة وكان كثيرات، لا يقال هنا خير صفوف النساء آخرها، لأن هذه سورة منفردة عما رمى إليه الرسول عليه السلام في الحديث الأول. وإنما احتج الحنفية بما ذهبوا إليه من إبطال صلاة من يصلون حوالي المرأة أو خلف المرأة، بأثر يروى عن عبد الله بن مسعود وهو غير صحيح مع كونه غير مرفوع، أخروهن من حيث أخرهن الله. يقولون قال ابن مسعود كذا، والأثر في مصنف عبد الرزاق اليماني والبرهة غيره. فأولا يقال في مثل هذا الأثر، ما أنه غير صحيح، ما قيل في الأوامر التي أشرنا إليها آنفا من حيث تنظيم الصفوف وتقدم الإمام على الصفوف، إن هذا يوجب أمرا لكن لا يفسد الصلاة فيما إذا خلف هذا الأمر. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. الله يحفظك يا شيخ. الله يحفظك. هذا ما كيف أصبحت اليوم؟ لا شك أنك لمست عاصره. لأنك لو اشترعته لا تحمست له أكثر من تحمسنا له. لماذا؟ لأنه لا أشكر عليه. الله يستر عليك يا أبو ليلى. المقصود الحقيقة التي هناك ظاهرة أن العلماء، وأنا أقول عن العلماء أما نحن إن شاء الله نكون في ربع علم، العلماء يختلفون عن التابعين لهم. مفروض العلماء في عندهم أناة وعندهم هدوء في إرشاد الناس وفي تعليمهم وعندهم طول بال، أما الذين يتلقون عنهم يتحمسون بما يسمعون في الظاهر أكثر من تحمس المعلم الأول، لأنهم لا يرون عنده هذه الحرارة وهذه الجدة إلى آخره. لكن الحقيقة أن ما عليه العلماء هو أثر من آثار تجاوبهم مع قوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فلذلك أستنبط وقد أكون موقعا أنه أنت ما لك مستوى في دارس الحديث، ولذلك ما لك متحمس، مش كما نشير إلى عامة أتباع العلماء أو طلاب العلم. فلذلك أنا أنصح كل مسلم، وأنت منهم ومن إخواننا إن شاء الله، أنك إذا سمعت حديثا إن استوعبته أن تتحمس له في تطبيقه في ذات نفسك مع أهلك وأقاربك، ثم رويدا مع الناس الآخرين الذين يمكنك أن تبلغهم الحديث. وإن لم تستوعب فقف مع الذي يذكر ويبين، وخذ وأعطي وناقش حتى تتجلى لك الحقيقة. وأنا كنت ذكرت في كثير من المجالس، وأظنك حضرت بعضها، أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال الأيمن فالأيمن، قالها مقعدا قاعدة لمن يبدأ الساقي، وعلى ذلك يلحق الأشياء الأخرى كما في حديث عائشة: كان يحب التيامن في كل شيء إلى آخره. لكن الأخوان الذين أشرت إليهم من أهل الحجاز وغيرهم هم يأخذون طرفا من الحديث، أن الساقي بدأ بالرسول، وبيجوا بيعللوا من عندهم لماذا بدأ، لأنه كبير القوم ولا شك هو كبير القوم. لكن مثل هؤلاء كمثل من يحتج بقول عليه السلام في إنكار العدوى الثابتة بين عامة الناس فضلا عن أهل العلم بالطب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.